بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم عن صلاة الضحى، تذكرة لطيفة قصيرة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. صلاة الضحى سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم، ولكن ما فضلها وما هو وقتها وكم هي عدد ركعاتها، ثم ما الذي يلحق بها؟ أما فضل الضحى فكثير جدا، ثبت عند الطبراني في الأوسط وهو في السلسلة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بني له بيت في الجنة. من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى، ما هي الأولى؟ الظهر. فمن حيث العدد أول صلاة الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم جبريل هذه الصلوات بهذا الترتيب، جاءه في وقت الظهر. قال: من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بني له بيت في الجنة. وفي حديث أبي أمامة عند الإمام أبي داود وهو في صحيح الترغيب أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. يعني خرج من بيته إلى المسجد يقصد ماذا؟ يصلي الضحى فحسب. من خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة كتاب في عليين. وجاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. وجاء في حديث أبي مرة الطائفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ابن آدم صل لي أربع ركعات من أول النهار أخفك آخره. ابن آدم صل لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره. يعني صلاة الضحى من حافظ عليها وصلاها تكون له أمان وحفظ من الله عز وجل بسببها. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. سلامة المفصح. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يرفعهما من الضحى. وجاء في حديث بريدة قال عليه الصلاة والسلام: في الإنسان 360 مفصلا، فعليه أن يتصدق كل يوم عن كل مفصل صدقة، وتجزئك من ذلك ركعة الضحى، أو فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزئك عن ذلك أو تجزئ عنك. هذا فضلها. ما هو أفضل وقتها؟ بل ما هو وقتها؟ وقت الضحى من ارتفاع الشمس إلى قبيل الظهر، وبالساعات بالتحديد بعد طلوع الشمس ب12 ساعة إلى 15 ساعة وقبل الظهر كذلك، يعني قبل أذان الظهر، فبعد طلوع شروق الشمس بربع ساعة يبدأ وقت الضحى وينتهي قبل أذان الظهر تقريبا بربع ساعة. ما هو أفضل وقتها؟ حين اشتداد الحر من الضحى. في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وفي رواية: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. والفصال صغار النوق، يعني ترفع رجلا وتضع أخرى من شدة حرارة الشمس، وبالساعات تقريبا من الساعة 10:30 إلى أو من الساعة 10 إلى الساعة 11:30 تقريبا. هذا أفضل وقت، وهي صلاة الأوابين. ولذلك يخطئ من يقول أن صلاة الأوابين هي 6 ركعات بعد المغرب، ليس بصحيح. بعد المغرب كم ركعة سنة؟ ركعتين فحسب، سنة راتبة. أما صلاة الأوابين ما هي؟ في صحيح مسلم هي صلاة الضحى. ويستحق أن يواظب الإنسان عليها عند جماهير أهل العلم، والدليل على ذلك ما تقدم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. وفي حديث أبي ذر: ويجزئ من ذلك 2 ركعتين تركعهما من الضحى. فعليك كل يوم صدقة، فكل يوم يجزئ من ذلك 2 ركعتين من الضحى. وجاء في حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه: أوصاني خليلي ب3 لست بتاركهن، وذكر منها: وأن لا أدع 2 ركعتي الضحى، وأما الثانية والثالثة فالوتر قبل النوم، وصيام 3 أيام من كل شهر. ففضلها عظيم، ووقتها معروف عندكم، وتستحب المواظبة عليها. طيب كم عدد ركعات الضحى؟ كم ركعة؟ 2، 4، 6، 8، 10، 12، كم ركعة؟ لا الضحى، الضحى 12 ركعة يقول الشيخ. كم ركعة؟ 8 ركعات. ها 8 لو زاد عدد ركعاتها من 2 ركعتين إلى ما شاء الله، من 2 ركعتين إلى ما شاء الله. ثبت في الشمائل عند الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ركعات، معذرة 6 ركعات، 4 ركعات حديث عائشة، كان يصلي الضحى 6 ركعات. وجاء في الصحيح من حديث أم أيمن قالت: ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى أو سبحة الضحى. ثم صلى 8 ركعات، متى كان هذا؟ عام الفتح. وعند مسلم أن معاذة سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت رضي الله عنها: 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. بل قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن عبسة كما عند مسلم في حديث طويل عظيم، قال له بما قال: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين، ثم صلي. أي صلاة؟ أي الضحى. ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. متى؟ الزوال. متى وقت له وقت صلاة الضحى؟ بعد ارتفاع الشمس بقيد رمح أو رمحين. ثم صلي فإن الصلاة محظورة مشهودة إلى متى؟ حتى يستقل الظل بالرمح. فيقول لك صلي من بعد اتباع الشمس إلى الزوال. كم تصلي؟ ما شاء الله. طيب صلاة الإشراق ما هي؟ هل هي صلاة مستقلة أم هي ضحى؟ يقول الضحى في أوله. أحسنت، الضحى في أوله يسمى بالإشراق. هل التسمية من عند الناس ولا ثبت فيها أثر ودليل؟ ثبت عند الحاكم وقبله عند الطبري عن ابن عباس أنه سماها بصلاة الإشراق. فصلاة الضحى في أول الوقت تسمى بصلاة الإشراق. ما فضلها؟ ثبت عند أبي يعلى والبزار وابن حبان وغيرهم بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا فأعظم الغنيمة وأسرع الكرة، يعني رجعوا بسرعة وجاءوا بغنيمة عظيمة. فقال رجل يا رسول الله ما رأينا بعثا قط أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث. وفي رواية أخرى فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن هو أسرع منه كرة وأعظم غنيمة؟ رجل توضأ فأحسن الوضوء ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداء ثم عقب بسبحة الضحى فأعظم أجرا وأكثر، فأعظم غنيمة وأسرع كرة. غزاة ويرجعون بالغنائم إلى المسلمين في زمن قحط، ثم يقول لهم الرسول أعظم من هؤلاء أجرا وغنيمة وأسرع كرة من يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي في المسجد الفجر ثم يجلس ثم يعقب ذلك بسبحة الضحى. وجاء في حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. من صلى الغداة في جماعة. وفي رواية أخرى حديث أبي أمامة من صلى الصبح في مسجد جماعة يثبت فيه حتى يصلي صبحة الضحى كان كأجر حاج أو معتبر تاما حجته وعمرته. وفي رواية أخرى ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، يعني حتى ترتفع. ولكن هل يلزم من ذلك أن الإنسان يقعد في مكانه أو في مسجده؟ في مسجده، خلاف بين العلماء، والأحوط أن تمكث في مكانك. وهل هذا خاص بالذكر أم خاص متعلق أيضا بحلق العلم ونحوها؟ الظاهر أنه خاص بالذكر، وعلى هذا منهج السلف كما قال أوزاعي رحمه الله كانوا إذا صلوا الغداء فجر قعدوا يذكرون الله لا يكلم بعضهم بعضا حتى تطلع الشمس ثم يفيضون في ذكر الله والتفقه في دينه. ولكن مجالس العلم لا شك أنها من أعظم مجالس الذكر. هذا ما يتعلق بهذه الصلاة باختصار. صلاة الضحى فضلها أن من حافظ عليها فهو أواب، ويكتب له بيت، يبنى له بيت في الجنة، وأيضا يكفيه الله عز وجل وغير ذلك من الأجور. ثم وقتها من ارتفاع الشمس إلى قبل الزوال، وأفضل أوقاتها حين اشتداد حر الشمس من الضحى، وعدد ركعاتها من 2 أو من ثنتين إلى ما شاء الله. هذا هو الراجح ومذهب الجمهور. وحديث سماء أم هانئ قضية عين لا يدل على أن الزيادة لا تجوز، ومنها صلاة الإشراق وهي الضحى في أول وقتها، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بدرس اليوم، لأن درس الماضي طولنا كثيرا، هذا تعويض. جزاكم الله خيرا. ما في أسئلة؟ ها؟ كيف؟ تأدية الضحى جماعة أحيانا يجوز، أحيانا يجوز. دليل ذلك حديث أنس حين دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزلهم وقد فرشوا حصيرا، قال: فقمت أنا والغلام خلفه والعجوز من ورائنا. وثبت هذا أحاديث كثيرة. وقاعدة عند العلماء أن ما جاز ما ثبت أصله جاز فعله أحيانا، ما ثبت أصله جاز فعله أحيانا، يعني دعاء جماعي. الأصل في الدعاء الثابت فرادى، ولكن لو أنا دعوت تأممته الآن ما حكمه؟ لا بأس فيه. استمرارنا على ذلك هنا يحتاج إلى دليل خاص. أما أحيانا ما ثبت أصله جاز فعله أحيانا، فصلاة الضحى جماعة أحيانا يجوز، نص عليها ابن تيمية وغيره رحمهم الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.